فهذا هو يوم السبت الموافق للرابع والعشرين من شهر الله المحرم من عام 1426، وكنا قد انتهينا في كتاب الإتقان من النوع الأول وما يتعلق بالمكي والمدني. كما تلاحظون كان المكي والمدني طويلا، لأن ما بعده من الباحث هذه أقصر منه، ولها به علاقة من جهة أنه متعلق كلها بالنزول. هناك الحقيقة أيضا قضية قبل أن نبتدأ، أنه بيودي لو كان هناك يعني من يستطيع أن يلخص لنا ما هي فائدة دراسة المكي والمدني من خلال الطرح الذي تم في هذه اللقاءات من جهة علوم القرآن ومن جهة التفسير، من جهة علوم القرآن ومن جهة التفسير. فهل نجعل الواجب مشاع أو يعني يحدد واحد يقوم بالمهمة؟ يعني مجرد فقط ذكر يعني نقاط، يعني أن المكي والمدني من خلال الدراسة هذه يظهر فائدته في يعني ما يتعلق بعلوم القرآن، أنه يعتبر أصل مثلا من أصول علوم القرآن، وأنه لا يمكن أن يدرس إلا من خلال علوم القرآن. ثم أيضا قضية لما نأتي إلى التفسير، في أنه متى نستفيد من المكي، من معرفة المكي والمدني في التفسير، يعني متى نستفيد منه في التفسير. هذا إذا تم فهذا طيب، يلخص لنا في النهاية هذا الباب اللي هو باب المكي والمدني. لأن هذا السؤال حقيقة يعني من نعمة الله سبحانه وتعالى، في الخميس الماضي كان عندي في مكة درس شهري ابتدأ الأسبوع الماضي القريب هذا، فكان كله في مقدمة في علوم القرآن، فكان السؤال ورد هذا أكثر من مرة، بأن من كتب في علوم القرآن خصوصا بعد ما كتب الزركشي والسيوطي، نجد أنه أن الزيادة على كتابتهم يعني تكاد تكون قليلة جدا. هذا واحد. الشيء الثاني أن هل كل ما كتبوه يكون مفيد لنا من جهة علوم القرآن؟ يعني أنه هل بالفعل هذا من علوم القرآن الأصيلة التي نحتاجها حينما ندرس ما يرتبط بالقرآن؟ ثم أيضا ما هي فائدته بالنسبة لمن يريد أن يفسر؟ يعني متى يحتاج هذا العلم؟ وهذان السؤالان الحقيقة أثارا في النفس أن يعني أن لنضع هذين السؤالين في أذهاننا ونحن نقرأ هذا الكتاب، ولعله سيكون إن شاء الله من خلال المناقشات يظهر لنا بالفعل يعني فائدة أو علاقة هذه المباحث بعلوم القرآن وأثرها فيه، وكذلك علاقتها بالتفسير. هذا من جهة. من جهة أخرى قبل أن نبتدأ، أيضا طرحت في هذه اللقاءات التنبيه على أهمية مقدمات المفسرين، ولم يكن طبعا الشأن أن نقرأ كثير مقدمات، لكني قصدت أن نقرأ مقدمة يحيى بن سلام البصري ومتوفى سنة 200 من خلال مختصره لابن أبي زمنين، ولكن المطبوع من المختصر فيه سقط، يعني سقط في المخطوط الذي اعتمدوا عليه. من أراد أن يكمل السقط يرجع إلى نسخة هود، إلى تفسير هود بن محكم الإباضي، وسيجد السقط في كتاب هود، لأن أيضا كتاب هود هو اختصار لتفسير يحيى بن سلام. ميزة كتاب هود في المقدمة بالذات أنه أكثر نقلا من ابن أبي زمنين، فابن أبي زمنين كان اختصاره شديدا جدا لما في المقدمة، بخلاف هود فكانت المقدمة عنده أكثر. طبعا كلامه كما قلت مجرد مختصر، وإن كان هود طبعا أدخل ما يتعلق بالإباضيات وحذف ما يرتبط بمذهب أهل السنة والجماعة من قضية الشفاعة وغيره، لكن في المقدمة بالذات كانت يعني أو كان اختصار هود أكثر بسطا من اختصار ابن أبي زمني. نقرأ هذا لأهميته ومتعلق بالباب السابق الذي أخذناه. يقول: قال يحيى: وحدثونا أن السورة لم تنزل كل سورة منها جملة إلا اليسير منها، ولكن النبي عليه السلام قد كان سمى السور، فكلما نزل من القرآن شيء أمر أن يضعوه من السور في المكان الذي يأمرهم به حتى تمت السور، وكان يأمر أن يجعل في بعض السور المكية من المدني، وأن يجعل في بعض السور المدنية من المكي. وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تجعل آية كذا بين ظهراني كذا وكذا من السور، من السورة. وقد نزل المكي قبل المدني، وإن هذا التأليف الذي ألف بين السور لم ينزل على هذا التأليف، ولكن وضع هكذا، لم يجعل المكي على حدة يتبع بعضه بعضا في التأليف في تأليف السور، ولم يجعل المدني من السور على حدة يتبع بعضه بعضا في تأليف السور. وقد نزل بمكة ما أمر به لما يكون بالمدينة يعملون به إذا قدموا المدينة، وإن بعض الآيات نزلت الآية منها قبل الآية وهي بعدها في التأليف، وقد فسرنا هذه الوجوه في مواضعها من التفسير. هذه أيضا مهمة، فائدة مهمة، أننا نجد جملة من علوم القرآن أين؟ في كتب التفسير، في بطون الكتب هذه. قال: وإنما نزل بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي عليه السلام المدينة فهو من المكي، وما نزل على النبي عليه السلام في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو من المدني. وهذا يفيد في ماذا؟ في عبارة، في مصطلحات المكي والمدني، ولا لا؟ إنه مصطلح مكي ومدني اللي باعتبار الزمان كان إيش؟ قديما، يعني هذا الضابط كان قديما. قال: وما كان من القرآن يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، وما كان يا أيها الناس ففيه مكي ومدني وأكثره مكي. وهذا في سقط في المطبوعة من أبي زمني، وأيضا في سقط، وإن هذا التأليف السابق ما شرط له، لكن هنا في سقط ما يتضح إلا بالنسخة التي عنده. قال يحيى: ولا يعرف تفسير القرآن إلا من عرف 12 خصلة: المكي والمدني، والناسخ والمنسوخ، والتقديم والتأخير، والمقطوع والموصول، والخاصة والعامة، والإضمار والعربية. المكي واحد، المدني اثنين، والناسخ والمنسوخ صاروا أربعة، والتقديم والتأخير ستة، والمقطوع والموصول ثمانية، والخاص والعام عشرة، والإضمار والعربية 12. ثم لاحظ أنه قال: قال يحيى: ولا يعرف تفسير القرآن. إذن هل يمكن أن نقول مثلا أنه إن كلام يحيى هذا يدخل في باب شروط إيش؟ المفسر، باب شروط المفسر عند يحيى بن سلام. ولاحظوا طبعا قضية الإضمار مصطلح، والعربية مصطلح، قضية الخاص مصطلح، قضية العام مصطلح، وهذه مهمة الحقيقة في، والمقطوع والموصول يعني مهمة الحقيقة في دراسة المصطلحات المرتبطة بعلوم القرآن. وتفسير يحيى يعني فيما سمعت إن شاء الله أنه يعني جزء منه طبع، لكن ما أدري يعني هل يعني وزع أو لا، لكن لعله وإن ظهر يمكن من خلال القراءة يمكن أن نتصيد مراداته بهذه المصطلحات. والكتاب مهم لأن يحيى رحمه الله توفي سنة 200 وهو من أتباع التابعين، ويروي من تفسير أهل البصرة تفسيرا كثيرا، يروي عن حسن وعن قتادة وعن جابر بن زيد وعن غيره. قبل نشر الأصول الفقه هذا الكلام. إيه هذا نعم، وهذا أحسنت، وهذه فائدة مهمة أنه قبل نشوء علم الفقه، وهذا مهم الحقيقة في تتبع المصطلحات. يعني هذا نص الحقيقة مهم جدا، تلوته عليكم بمناسبة يعني هذا الموضوع، لكن الواحد الحقيقة ينسى. يعني هذا النص الواحد يقرأه كم مرة، لكن بعض الأحيان سبحان الله يغفل عنه كأنه غير موجود. ولكن مفترض أن نقرأ يعني في بداية كلامنا عن المكي والمدني، وكذلك في بعض النقاط الأخرى، لكن ما دام جاء مجموع فهذه نعمة من الله. المقطوع والموصول يحتمل أن يراد به الوقف والابتداء، ويحتمل أن يراد به وهو الأقرب، ويحتمل أن يراد به المقطوع والموصول من جهة الرسم، لكن هذا قد يكون أبعد. سم أبعد، لكن هو المصطلح عموما استخدم عندهم على هذا وعلى هذا. الحارث المحاسب في سنة 243 استخدم المفصل والموصول يريد به الوقف والابتداء، يعني هذا المصطلح مستخدم يراد به الوقف والابتداء، واستخدمه أيضا السلف يعني الضحاك، وكذلك ورد عن ففي أحسنت في سورة الحديث قرأناها تذكرون قرأنا مجموعة من هذه المصطلحات اللي مرتبطة بالوقف والموصول عن نفس الموضوعات. نعم في شيء مصطلح الشيخ في الوصول الفقه على كلام ناخذ الخليل لا نشأ يبدو يعني الشافعي ما استخدم مصطلحات هذه وتقريبا يعني مقارب له، لكن يكون مو منطبق هاتين يمكن أصغر شوية أو كذا. لكن 206 أو 204 الشافعي أو 204 أو هذا 200 يعني هي في نفس الفترة، لا بس في نفس الفترة، لكنه يبقى أنه يعني استخدمت في غير، أهم شيء استخدمت في غير أصول الفقه، استخدمها مفسر غير مشهور بأصول الفقه. هي عموما فائدة استفاد منها كما قلت في قضية إيش تتبع المصطلحات، وهي مهمة الحقيقة للغاية في هذا. طيب لكي لا إذا فيه استفسار عن هذا، ولا ندخل في النوع الثاني من أنواع المكي والمدني في معرفة الحضري والسفري. في شيء شيخ لكم اللي هو تتبع ثمرة أنواع دائما أثرت أن الأخوة أثاروا مسألة ثمرة المكي والمدني في التفسير، فدائما عند الطلبة عندنا جميعا إيش ثمرة هذا العلم في التفسير، بينما يعني اللي يعني ينظر نظرة شاملة للعلوم القرآن بجميع فروعها، ممكن يعني بعض العلوم لها تعلق كامل بالتلاوة وبلفظ القرآن، وبعضها لها تعلق كامل بالتفسير وبفهمه ومعناه، وبعضها لها تعلق بخصائص القرآن فضائله ممكن إيه هذا صحيح، فمو بالضرورة كل علوم القرآن يكون لها ثمرة في التفسير. هذا متفق عليه، ليس بالضرورة أن تكون علوم القرآن لها ثمرة في التفسير، لكن كون الطالب العلم يعرف يعني ترشد والله هذا العلم مفيد في كذا وكذا وكذا، هذا جيد. هذا بحد ذاته فائدة، لأنه أحيانا يعني ما هي القيمة في الفائدة العلمية أنك لما تختصر له هذا، هذا مهم جدا أعتبره. يعني مثلا الآن أنا في الحضري والسفري اتصلت حقيقة على رئيس القسم لندرس هذه الموضوعات، فسألته قال وش هالسؤال، قلت والله لأنك درسته أكثر من مرة فأنا في ذهني بعض فوائد، لكن ما أحس أنه فيه الحضري والسفرين فيها كالشيء الذي يفيد حتى في علوم القرآن أكثر من أن نقول عناية العلماء بأحوال القرآن فقط. يعني إيش الفائدة منه فيما بعد فيما يتعلق بعلوم القرآن؟ فنحاول أن ننظر من خلال ما كتبه السيوطي في الحضري والسفري ما هي القيمة العلمية منه، من جهة علوم القرآن، من جهة إيش التفسير، لأنه عندنا هذا المهم. وطبعا لا نريد ندخل ونطيل، لأنه حتى يعني أنه لو حصل المعلومات التي تلقيت في مكة ممكن تعاد مرة أخرى وتلقى في محاضرات متوالية لكي تكون أكثر، لأن الوقت كان ضيق، فكان مشكلة أن بعض المعلومات تأتي ناقصة مبتورة بسبب العجلة في الإلقاء. لكن يعني مثلا أقول لك أنه من الأشياء التي من خلال الإلقاء برزت، أنه مثلا لو نظرنا أن نقول مثلا أنه تدوين المصحف، تدوين المصحف مثلا نشأ عنه علوم، يعني الاعتناء مثلا بتدوين المصحف نشأ عنه علوم. ما هي العلوم التي نشأت عن تدوين المصحف؟ الرسم والضبط والشكل. هنا ثم تأتي إلى مسألة أخرى نشأت عنها علوم بهذا الشكل، أنك ترتبها على حسب كيف هذه العلوم من أين نشأت، وهذا نوع من الترتيب. وفي طبعا أنا كتبت بعض الأفكار فيها لكني ما لقيتها ليضيق الوقت، الوقت كان ضيق، لكن كان ممكن أن تدرس من جديد. كذلك كان فيه الحقيقة مشكلة التي ضاق من أجل الوقت هي قراءة عبارات من الكتب المتقدمة ولو صفحة أو صفحتين لكي يسمع الطالب العبارات، فأنا أرى أنه مهمة مثل النقل هذا. طبعا لأنه كان صفحة فما كان فيه إشكال، كان فيه كلام في فهم القرآن للمحاسب مهم أنه يتلى. وزي ما لاحظتم مثلا من قرأنا كلام ابن حبيب لأنه موجود في الإتقان كان فيه فوائد تدل على كيف كان السابقون يعني يقيدون ما يتعلق بعلوم القرآن، وهذا يفيد أيضا في تطور هذا العلم. على العموم المقصد أنه الموضوع نحن بحاجته، ولا يمنع أننا نحاول أن نجتهد في بيان ثمرة هذا العلم. نرجع الآن إلى الحضر والسفر، وكما قال أمثلة الحضر كثيرة، لأن الأصل نزول القرآن أين؟ في الحضر، لأن السفر طارئ وعارضه وقليل. فهو الآن كما يقول: وأما السفر فله أمثلة تتبعتها، ثم ذكر أمثلة منها. نلاحظ مثلا المثال الأول في قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أنها نزلت في مكة حجة الوداع، عام حجة الوداع. طبعا أنا اعتبرنا أن مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ موطنه، خلاص استقر به، فصار ذهابه إلى مكة إيش؟ سفر، مع أنها هي بلده الأصل. فصار ما ينزل بمكة بعد الهجرة سيكون إيش؟ سفر، سيكون سفريا. الآن لو احنا سألنا ما هي الفائدة أو ما هي القيمة العلمية بالنسبة لعلوم القرآن، نعرف أن هذه الآية سفرية أو حضرية، لما نبني عليها طبعا هو مثال يكفي فيه، لأنه كل أمثلة ذكرها في النهاية نفس الـ يعني السياقات، فما يحتاج أن نتتبعها، لكن يكفينا هنا. يعني هو أنا كاتب من الفوائد عناية العلماء بالقرآن وأحواله. في فائدة أخرى يتعلق بالنسخ، لا ما له علاقة بالنسخ والمنسوخ، لكن فيه فوائد خاصة بالآية لمن يبحث في آية معينة. يعني لو كنت أن تبحث في هذه الآية معينة وتريد أن تستقصي كل ما حول هذه الآية، هذه الآية بالنسبة لك فائدة تحرص عليها ولا ما تحرص من جهة إيش؟ البحث. يعني أنه نعرف أنه لو إنسان أراد أن يجمع ما يتعلق بالآية من جميع أحوالها فهذه الفائدة بالنسبة له معتبرة، لأنه الآن بحث خاص في آية معينة فيبحث عنها. سم فائدة علمية، أيوه. وإن كان يبحث في مثل الآية، لا كون الآن أنت بارك الله في عمرك، لو تلاحظ أنه بعض البحوث اللي تكون متخصصة جدا جدا أي شيء يرتبط بالمسألة العلمية يذكرها، فمجرد ذكرها فائدة علمية فقط لذات الذكر. نعم فائدة علمية فقط مرتبطة بالآية فقط. في أيضا نلاحظ أنه هذا الأسلوب الحقيقة يعتبر أسلوب في الجمع الموضوعي لآيات السفر. يعني الآن مثلا لو رقمنا الآيات التي جمعها السيوطي سنجمع مثلا لنفترض 20 آية مثلا، يعني كأنه الآن عندنا جمع موضوعي للآيات التي نزلت وين؟ في السفر. هو بحد ذاته الجمع هذا يعني نوع من ماذا؟ من الفائدة، يعني فائدة علمية. في هناك أيضا فوائد ستكون خارجة عن إطار علوم القرآن والتفسير، يعني خارجة عن هذا الإطار. هذه الفوائد معتبرة في غير علوم القرآن والتفسير. على سبيل المثال لو أن إنسانا مثلا يبحث في الحج مثلا وجاءته هذه الآية وذكر أنها مثلا نزلت في مكة ونزل الرسول بحال معين إلى آخره، قد تفيده في قضية من قضايا الحج مثلا، أو تفيده في قضية من قضايا الفقه، أو قد تفيده في قضية من قضايا الدعوة، أو قد تفيده في قضية من قضايا التنزيل على واقع معين. تمام؟ يعني إذن الفوائد هذه في فوائد خارج عن إطار علوم القرآن وكذا، كون نذكر أن هذه الآية نزلت في الحضر أو في السفر، يعني معنى احتمال أنه يستفيد منها باحث بهذا، لكن كما تلاحظون خارج. يعني مثلا اليوم أكمل دين في الدين تبقى في فائدة من حيث تعظيم يوم الجمعة مثلا، على سبيل المثال. يعني في أمثلة كثيرة من هذا الباب. طيب هل يلزم أنه يرد في الأثر عبارة السفر أو أنه تؤخذ من حال الأثر؟ يعني لاحظ الآن من حال الأثر، وقد يرد في بعض الأثر ذكر السفر، يعني كنا في سفر فنزلت آية المائدة مثلا، لكن ليست هي القاعدة. إذن يعرف السفري لأنه هو الطارئ، رحمك الله، من خلال إيش؟ حال نزول الآية. مثل الآن لما قال إن نزلت بمكة عام حجة الوداع، نأخذنا منها إيش؟ أنها سفر، لأنه معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان حجة الوداع بالنسبة له إيش؟ سفر. وهكذا يقول في الآيات التي نزلت في التوبة أو غيره. فالمقصد من هذا أنه ليس لا يلزم ورود عبارة إيش؟ السفر، وإنما تعرف من الحال. هذا تقريبا باختصار ما يتعلق بهذا النوع اللي هو الحضري والسفري. لو سألنا الآن يعني هل معرفة الحضري والسفري يعني أصل من أصول علوم القرآن، معنى له آثار أو فوائد مهمة جدا، أو هو مجرد مكمل؟ يعني مكمل، يعني ما نعطه ملح، خلينا نحطه ملح ما ينزل عليك، على الأقل يعني مكمل لقضية ما يتعلق بالنزول. يعني إذا قررنا إحنا فائدة المكي والمدني، وقررنا إنه ما نزل في الطريق مثلا من مكة إلى المدينة هذا مكي، وما نزل بعد الهجرة هذا مدني، يكون بناء على ذلك يعني معرفة الحضري والسفري له أثر بمعرفة هل هذه الآية مكية ولا مدنية؟ ما فهمت، معلش. يعني الآن أنت باعتبار أنه لما خرج من مكة، فهو سؤال قد يرد، هل مثلا لو كنا نسأل أولا هل نزل على رسول الله ولما كان بمكة هل نزل خارج مكة بما يعتبر أنه سفر آيات؟ هذه واحدة. في أشياء ما ذكرني في الطائف. إذا تكون داخل، إذا كان موطن مكة فيعني نزل عليه في الطائف. الشيء الثاني لما فصل من مكة هل نزل عليه بين يعني في بين مكة والمدينة شيء؟ وهذا أوردوا يعني أورد له آثار، وإن كان طبعا فيها كلام، لكن مثل إن الذي فرض عليك القرآن لردوا في لمعات قالوا نزلت بين مكة والمدينة، فهذه نزلت هل نعتبرها سفري ولا حضر؟ سفري. طيب الآن يبقى عندنا المدينة، لما استقر فيها كل ما كان خارج المدينة فهو سفر. طيب إيش الآن اللي عندك الآن هذا فيها؟ اللي أقصده أنه أحيانا قد يقال نزلت هذه الآية في مكة مثلا في عام حجة الوداع، فنسمي هذا سفري وهو مدني لأنه نزل بعد الهجرة. طيب يعني ذكر المعلومة هذه أنه نزلت في مكة عام حجة الوداع أفادتنا في معرفة أن الآية مدنية. هي أنا استفدت منها من قول حجة الوداع، لكن لو قال نزلت في سفر مطلقا ما استفدت منها بالمكي والمدني، ولا لا؟ يعني لو قال نزلت في سفر آية من الآيات، نعم يعني نعرف أن هذه نحتاج أن نحرر فيها، هل في أي السفر، هل هي قبل الهجرة ولا بعد الهجرة؟ لكن قصدي الفائدة ذكرتها الآن في كنا المكي والمدني أخذناها من عبارة حجة الوداع، ومن عبارة حجة الوداع أخذنا أنها إيش؟ سفر. إن أخذنا سفر، لكن ما استفدنا من كونه سفري أنه خارج أنه إيش؟ مدني أو مكي. هذا قصدي، إن لو جاءت عبارة مطلقة أن نزلت في سفرة من أسفاره ولا في أي حال من الأحوال تدل على السفر هذا كان لما كان في مكة والمدينة، ما نستطيع نأخذ من هذه العبارة كونوا مكي أو مدني. في شيء الآن ربما الله أعلم من ثمار هذا العلم السفري الحضري أو باقي أحوال النزول أنه الحال الأمر الشرعي الذي يرتبط بحال النزول، بمعنى مثلا بعض الأحكام الفقه يكون لها يعني أحكام السفر وأحكام في الحضر، مثل قصر الصلاة مثل إفطار الصائم. فلو تتبعنا الآيات مثال هذا الحال هذا العلم الحضري والحضري والسفري، لو تتبعنا واستقرانا الآيات المقصورة في أنها نزلت في السفر، ربما لو كان أحد تلك الآيات أمر يتعلق بقصر صلاة أو أمر يتعلق، فربما كان فيه مناسبة أو فيه ثمرة أنه نزل ورسول صلى الله كان في السفر، فصار فيه صلة فيه ثمرة مباشرة. لو تتبعنا الآية يعني ما أدري، هي من النظرة يعني الأولية إنه حتى لو حصل هذا يبقى إنه نسميه نوع مستقل الحضري والسفري. أنا عندي لو إنه صار مكمل متمم لما يتعلق بالنزول، يعني ومن يعني أحوال النزول، يعني لقصدي من ذلك إنما نجعله نوع، لما ندرس المكي المدني كنوع هذا نتفق على أنه مهم وفي فوائد وفيه أشياء معتبرة، لكن لما نجي هذه نجد أنه فيه إيش؟ أشياء ما نحتاجها كثيرا، فبدل ما نجعلها نوع مستقل نجعلها من متممات مبحث النزول، لأنه في النظر المتكامل يعني نريد أن نربط نقول علم النزول. يأتينا المكي والمدني، يأتينا سبب النزول، يأتينا نزول القرآن سبعة أحرف، موضوعات مرتبطة بالنزول، نزول القرآن على لغة العرب ومنازل بغير لغة العرب، أو نقول نزول القرآن على لغة قريش ولغة العرب ومنازل بغير لغة العرب، نشمل مباحث ثلاثة. هذه مباحث كبيرة كلية، لما نجي لهذا أنواع نجد أنها مباحث جزئية فنجعلها مكملات، تكون كل تحت أحوال النزول، يعني أحوال النزول مثلا، يعني ومن أحوال نزوله أن الأصل أنه ينزل حضريا ونزل بعض آياته سفري مثل كذا كذا كذا، والأصل أن ينزل إيش مثلا لأنه عندنا النوع اللي بعده في يتينا إيش النهار والليل يخرج الحضري والسفري عن كون المكة ومدينة، لا ما يخرج، هو ما يخرج، وفي النهاية الحضري والسفري في النهاية يا مكي يا مدني، لكنه زيادة معرفة حال فقط، زيادة معرفة حال من أحوال مكة المدنية، التكميل أولى أنه يكون مكمل. وهكذا أيضا قضية النهار والليل، وردنا إلى ابن حبيب في رسالة سبق الإشارة إليها أنه قال أمثلة النهار كثيرة لأنه هو الأصل، ثم قال ونزل أكثر القرآن نهارا وأما الليل فاتبعت له أمثلة، وبدأ يذكر بعض الأمثلة، ولاحظ أنه يأخذها إيش كما قلنا من ماذا؟ من أحوال، يعني أحوال مرتبطة بنزول الآية، قد يكون أحيانا ينص عليها وأحيانا قد لا ينص على أنها نزلت بالليل. لكن على العموم هو السؤال الآن أيضا الذي يرد هنا، هل هناك فائدة يكوني أعرف أنها نزلت في الليل أو بالنهار غير الفائدة الكبرى اللي قلناها اللي قضية إيش العناية، قضية عناية إيش العلماء بأحوال القرآن. لكن لو قلنا مثلا حسب المثال نأخذ مثال منها آية تحويل القبلة ففي الصحيحين من حديث ابن عمر بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذا أتاهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة، أنزل عليه لاحظ الليلة نص أن نزلت في الليل، قد يكون كما قلنا نفس الإشكال القضايا السابقة يكون فيه فوائد لكن ما هي مرتبطة بكونه علم مستقل أو نوع مستقل نهاري وليلة، النهاري وليلة. فهل ترون في هذا شيء كالأول؟ على العموم لو أحد عنا له بعد ذلك شيء لا بأس أننا نرجع ونقيد بعض الفوائد، وهذا القاعدة يعني دائما سواء في التفسير أو في كتاب الإتقان. هو أحسن عليك أيضا في الملاحظة اللي هي قضية أن هذه الأشياء هذه وجدت في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة، أنه وجدت يعني أشياء تتعلق بالقرآن. إيه هذه مهمة، هذه ما قيدناها، هذه ما هي مذكورة، هذه مذكورة عندي وين في إيه نعم هذه مذكورة عندي في الصيف والشتائي، ومفروضنا على أن نجمعها على بعض زي ما ذكر الشيخ سامي أنه بعضها يكون منصوص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من عبارة النبي، وبعضها منصوص من عبارة الصحابة، هذه أنا كنت مقيدة عندي في الشتائي والصيفي، النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفيك آية الصيف، فهذا ممكن قصدي أنه ممكن نجمع كل المباحث هذه ونجعل فيها إيش عبارات أو المسائل العامة هذه لها ونضيف إليها هذه اللي ذكرها الشيخ سامي، يمكن نضيفها سم نأتيها في الصيف والشتاء، أن يرد النص بالنزول يعني عن النبي أو عن الصحابة، أنا كاتب أن يرد النص بالنزول شتاء أو صيفا، أن يعلم من كلام الصحابة رضي الله عنه الوقت الذي وقعت فيه أحداث الآية، والثالث أن يعرف من حال الآية، هو المرتبة الثالثة، وهذا هو الأغلب، يعني الأغلب المعرفة من الحال، لكن قد يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يرد نص عن الصحابة أيضا. فيه شيء آخر في هذه عشان نختم المبحث الذي بعده أو نترك المبحث الذي بعده فيه الحقيقة المبحث الذي بعده فيه طبعا نأخذ الفرع هذا سم حتى يعني لم يكن هذا العلم يعني جرى على ألسنة المفسرين، لم يصبح عرفا من أعراف المفسرين، لأنه وهو يفسر الآية يقول ومن يعني ويذكر أنها نزلت في ليلة أو نهار جيد. لكن قد يقول قائل أن المفسرين ما اعتنوا بجميع أنواع علوم القرآن في الذكر، وملحظ جيد أنه يعني هذا السؤال يقول أن هذه الأنواع لم ترد على ألسنة المفسرين. نقول كونها لم ترد لا يعني أنها ليست من علوم القرآن، لأنه ما ليست، لكن نعرف أنها غير مفيدة في ماذا؟ في التفسير. طبعا الفرع اللي ذكره هذا ما نزل بين الليل والنهار باعتبار لوقت السحر، هذا هل هو من الليل ومن النهار ولا نحتاجه حقيقة، يعني هذا من زيادة التفريع، ولذا قال فرع وذكره. لعلنا نقف عند هذه أفضل. ثم سم ما بعد نقف عند الصيف والشتاء، نأخذ الدرس القادم ثم يطول بنا المقام. أنا كنت أتوقع أن نخلص كل هذه الأحوال، لكن ما في بأس. قراءة في كتاب يحيى يبدو أنها ندخل الآن في تفسير الطبري. سم نبغى يعني قصوة داخل مكة تفرعنا من الدرس التفسير، هذا هو الآن. لا يعني مو ملحق بالتفسير، يكون هذا بالتفسير وذاك مستقبل. والله ودي، لكن وين الوقت؟ والآن احتيال على الوقت، أن خلينا نصف ساعة للإتقاء. والحقيقة يعني لا أكتمكم أنه يعني اللي الذي ألح به يعني كان محسنا أن استفدنا، ولا ومن الإخوة كانوا يلحون حقيقة كثيرا أنه يجعل درس في يعني في علوم القرآن، وأنه ما هو موجود درس في علوم القرآن. ولو الحقيقة استمرينا على هذه على الأقل، ما لا يدرك لا يترك يعني خير، لكن لو وجد وقت وحصل على هذا الأسلوب فهذا طيب. لكن طبعا الملاحظ أن الإخوة يأتون ما بعضهم ما بعد دخل معنا ما يدريش طريقة الدرس، فأتمنى الحقيقة من الجميع أنه يكون يحضر. يعني عندنا الآن الأحوال الباقية الصيف والشتاء، وعرف الآن شيء من الفكرة اللي نحتاجها وهي جديدة، قضية فائدة هذا العلم لعلوم القرآن أو للمفسر. فأتمنى لو تقرؤون وتعلقون دونون بعض الفوائد نستفيد معا، هذا طيب.